نشوف حاضر. لا ده عالي، ده عالي جدا، ده عالي عالي. حاولت نزل فلوس. شيء تاني. لا ترى كويس، ترى كويس. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله مع القسم 25 من أقسام الحديث في منظومة البيقونية. تحفظها أو مش حفظها؟ أنت حفظها؟ البيقونية قدامك 3 أيام وتسمعها خلاص، اتفقنا؟ يبقى قبل ايه؟ قبل يوم الاثنين سمعها لي. طيب طيب. قال الناظم وهو يذكر القسم 25 من اقسام الحديث، قال: وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني. وذو اختلاف سند اي في السند، او متن اي في المتن، مضطرب عند أهيل الفني. فالكلام هنا عن الحديث المضطرب، هو القسم 25 في أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله عليه. طيب، فالاضطراب لغة هو الاختلاف، الاضطراب لغة هو الاختلاف. وفي الاصطلاح اختار الناظم تعريفا، جعل أن المضطرب هو ما كان ذا اختلاف في السند أو المتن، لم يقل و، قال أو، فدل ذلك على أن الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن أو في كليهما أو في كليهما. طيب، فالناظم اختار هذا التعريف وقال: وذو اختلاف سند أو متن. فهذا التعريف عليه تعقيب، وهو أن هذا التعريف فيه قصور، وحاصل هذا القصور أن التعريف الاصطلاحي لا بد أن يكون جامعا مانعا يجمع جميع صفات المعرف ويمنع دخول ما سواه. ده معنى كلمة تعريف جامع مانع، أن يكون جامعا لجميع صفات ومعاني المعرف، ومانعا أي يكون مانعا من دخول ما سواه. فهذا التعريف وإن كان مانعا ولكنه ليس بجامع. هذا التعريف الذي ذكره الناظم في تعريف الحديث المضطرب، وإن كان مانعا لم يدخل سوى، ولكنه ليس بجامع إذ أنه لم يذكر معنى من معاني الاضطراب وهو تعدد الطرق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن التعريف المختار للحديث المضطرب هو ما اختلفت أسانيده وتعددت طرقه على سبيل الاختلاف، ما تعددت ما اختلفت أسانيده وتعددت طرقه، هل على سبيل التوائم والائتلاف؟ والائتلاف لو كان على سبيل الائتلاف لما صار مضطربا، وإنما على سبيل الاختلاف. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن الحديث المضطرب ليس داؤه وعيبه إن صح التعبير في كثرة طرقه، وإلا فكثرة الطرق علم فوق علم وزيادة ثقة فوق زيادة ثقة، وإنما العيب والقصور في أنه مع تعدد طرقه، ولكن هذه الطرق ما زادته إلا اختلافا، فصار مضطربا يصعب الجمع بين هذه الطرق على اختلافها. إن شاء الله بالأمثلة هيتضح الكلام. طيب، من هذا التعريف نقف أو نبدأ بمسألة شروط الاضطراب. الشرط الأول ليطلق على الحديث أنه حديث مضطرب أن يكون الاختلاف الواقع فيه اختلاف مؤثر، أن يكون الاختلاف الواقع فيه اختلاف مؤثر. يعني اختلاف مؤثر يعني أنه اختلاف يصعب فيه أن نجمع بين الطرق، لأن مش كل اضطراب يضعف الحديث. بمعنى إيه؟ قد ترى مثلا البخاري يقول هذا الحديث مضطرب والصحيح فيه هو طريق عائشة، يعني بيقول إن هذا الحديث ورد من عدة طرق ولكن أمكن الوصول إلى الطريق الإيه؟ الصحيح، واخترنا طريق إيه؟ عائشة، فصح الحديث من طريق عائشة. طيب، فهذا اضطراب نعم، ولكنه إيه؟ اضطراب لم يؤثر، بل من كثرة الطرق اصطفينا أصحها وجعلناه هو السند المختار والذي بناء عليه صح المتن، فانتهى الأمر. بمعنى إيه؟ لما ذكرنا العلة، هل كل علة يضعف بها الحديث؟ لا، لابد أن تكون علة مؤثرة، لابد أن تكون علة إيه؟ مؤثرة قاضحة، علة قاضحة تؤثر على الحديث. وكذلك أيضا في الاضطراب، ليس كل اضطراب يضعف به الحديث، وإلا فقد تتنوع وتختلف الطرق، ولكن نقف على طريق يكون هو إيه؟ أصحها فيصحح الحديث. أما إذا أتى الحديث من عدة طرق يصعب الجمع بينها، هنا صار مضطربا وصار من أقسام الحديث الإيه؟ الضعيف. لذا فالشرط الأول في الحديث المضطرب حتى يحكم بضعفه أن يكون هذا الاضطراب إيه؟ مؤثرا يصعب معه أن نجمع بين الطرق ونصحح الحديث. مثال على ذلك، نأخذ مثال على إيه؟ على حديث فيه اضطراب ولكن اضطراب لم يؤثر. قال الحافظ العراقي رحمة الله عليه بعد أن ذكر طرق حديث الحوض، اللهم أوردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم واسقينا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمى بعدها أبدا. أنا عارف السؤال، عارف السؤال، كلمة بيده الشريفة هل وردت؟ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق هل يسقي بيده الناس؟ الساقي يكون دوما أقل في الإيه؟ ها، من الذين يناولهم. فالبعض بيطعن في هذا الدعاء، يعني في هذه الفقرة، يقول لا ينبغي أن نقول واسقنا بيده، صح كده؟ في هذا السؤال؟ ها؟ لا وردت، وجدتها وردت، وقفت على زيادة وردت. قال فأذهب لما ذكر الذين يردون عن الحوض، قال فأذهب لأناولهم أي الماء، فيقال سحقا، فيقال حينما يطردون فأسأل لما، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك. الشاهد ورد في رواية، وده هتلاقيها موجودة في الكتاب 40، قال فأذهب لأناوله، فصحت الزاد، فصحنا بهذه الشريفة شرطة ماء لنظمة بعد هذا. معايا ابراهيم ولا مش؟ ها أكيد آخر كلام بس عشان تفضل. لا بيده، لا أنا لما أديك إناء فيه ماء قد سقيته، مش معنى بيده يعني إن أنا من يده ذاتها، ولكن بيده يناولني، إن هذا يندرج تحت المعنى. الله أعلم. طبعا رجاء. نرجع مرة تانية لحديث الحوض، الحافظ العراقي لما ذكر أحاديث الحوض، في التراب وقع في سعة الحوض، الفاظ متنوعة، من أيلة إلى صنعاء، من أيلة إلى صنعاء، سعة حوضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سعة الحوض تنوعت الألفاظ في سعة حوض النبي. فالحافظ العراقي يقول إيه لما ذكر الأحاديث المتكاثرة في سعة حوض النبي وفي مساحته، قال كل هذه الروايات في الصحيح، ثم نقل قول ثم نقل قول القاضي عياض الذي قال فيه وهذا الاختلاف في قدر، آسف، في عرض حوض النبي، وهذا الاختلاف في عرض حوض النبي ليس موجبا للاضطراب. ده كلام مين؟ القاضي عياض. بيقول بعد الوقوف على الألفاظ المختلفة من اليمن إلى صنعاء إلى حضرموت إلى آخره، قال هذا التنوع في هذه الألفاظ قال لا يوجب اضطرابا، قال فإنه لم يأتي في حديث واحد. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه قال أن هذا أن هذه الحديث تعددت طرقها فلم تأتي في حديث واحد، فلم يوجب هذا اضطرابا، بل في أحاديث مختلفة رواها الرواة عن الصحابة. نرجع مرة تانية نقول أن ليس كل اضطراب يؤثر في الحديث ضعفا وردا، بل هناك من الاضطراب ما يمكن الجمع بينه، ونمثل لذلك بحديث الحوض، فقد تنوعت ألفاظه ومع ذلك بيقول القاضي عياض أن هذا ليس موجبا للاضطراب. لما؟ قال لأن الحديث قد تعددت طرقه وتنوعت، وعايز يقول إنما أراد أن يقول أن الاضطراب قد يقع إذا كان المخرج واحد، أما إذا تعددت الطرق وتنوع الرواة فلا يكون هذا موجبا للاضطراب، بل صح الحديث للاضطراب لتنوع الطرق. مثال آخر، مفيش أسئلة. قال ابن المديني لما ذكر أحاديث كراهة الحجامة للصائم، قال ابن المديني لما ذكر أحاديث كراهة الحجامة للصائم، قال كلها جياد، جمع جيد، كلها جياد ليست مضطربة، كلها جياد ليست مضطربة، أي أنه مع تنوع طرقها فأمكن الجمع بينها فلا يقال أنها مضطربة. طيب إذن الشرط الأول حتى يقع الاضطراب كما ذكرنا أن يكون الاختلاف مؤثر، فلو كان التنوع غير مؤثر فلا يضعف الحديث بل يكون صحيحا. نرد الأذان. طيب طيب نكمل. إذن الشرط الأول الذي يحصل به الاضطراب أن يصعب الجمع بين روايات الحديث الواحد، أن تأتي بعدة طرق ولكن يصعب بينها الجمع. أما إذا تعددت طرقها وأمكن الجمع بينها فهنا لا يكون ثمة اضطراب، إذ أن الاضطراب بذاته ليس ضعفا إلا إذا صعب الجمع بين الروايات، إذ أن كما أن العلة بذاتها ليست مؤثرة إلا إذا كانت علة واضحة، وكذلك الاضطراب أيضا لا يكون بذاته مؤثرا إلا إذا صعب وتعثر الجمع بين الروايات، فهنا يقال أن الحديث مضطرب. طيب أيضا من هذه الشروط التي يكون بها الحديث مضطربا وضعيفا الشرط الثاني، قالوا احنا قلنا الشرط الأول إيه؟ مؤثر. الشرط الثاني أن يكون المخرج واحد، وأيضا هذا له علاقة بالشرط الأول، أن يكون المخرج واحد، وهذا الشرط نص عليه ابن ضخ العيد لما قال أن من ضوابط ومن شروط الاضطراب المؤثر أن يكون المخرج واحد. يعني إيه؟ زي اللي ورد في السؤال مثلا هنا. طيب السؤال بيقول هل المضطرب لا يكون إلا في حديث واحد عن صاحب واحد؟ بنقول نعم. تفضل. إذا كان الحديث لا يعرف إلا من مخرج واحد من صاحب واحد مثلا، طيب وأتى بعدة ألفاظ يصعب الجمع بينها، فهنا يحكم عليه بالاضطراب. لما؟ لأنه قد تتنوع الألفاظ وأقبلها إذا تنوعت إيه؟ الطرق، لكن يكون الطريق واحد والألفاظ متنوعة، هنا يصعب إليه الجمع بينها. وهذا الذي جعل ابن ضخ العيد يقول أن الاضطراب يكون إنما إذا اتحد الايه المخرج، أما إذا تنوع المخرج وتعددت الأسانيد فهنا يجمع بين الروايات ولا يحكم بالاضطراب لذا قال الحافظ في ألفيته: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو سند إن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم الراجح منهما. يعني أراد أن يقول أنه إذا أمكن الجمع بين الروايات تصح الحديث، أما إذا أتت بألفاظ صعبة أن نجمع بينها هنا يحكم بضعف الحديث. لذلك هناك فرق بين الشاذ والمضطرب، هذا سؤال مهم يوضح لك انت فهمت ولا لا. الحديث الشاذ والحديث المضطرب ما الفرق بينهما؟ ان شاء الله درس اللقاء الصوتي هينزل النهارده ان شاء الله، والاخر موعد للتسليم امتى انت قوله عشان من فيك ودينك، يعني انت هتقوله هيبقى حجة عليك. هو مثلا الامتحان هينزل النهاردة او بكرة ان شاء الله، امتحان على فكرة يعني في مستوى الطالب ال... مستوى الطالب ليه؟ السبت اللي بعد اللي جاي خلاص اخر موعد هيبقى اللي... عشان بعد كده مش هنقبل اي ايه الخميس النهاردة دي الخميس اللي جاي ان شاء الله. مش اللي مستوى الطالب اللي هو متوسط زائد ممتاز يبقى طالب ايه؟ ممتاز ومتوسط يطلعوا ايه؟ معيد. تسليم الخميس. ايه الفرق بين الشاذ والمضطرب؟ الشاذ تبين لنا ان احد الحديثين شاذ فصار الاخر ايه؟ محفوظ، فقبل السند وقبل الحديث من طريق المحفوظ ورددنا الايه الشاذ. اما المضطرب حقا فهنا رد لما لاننا لم نستطيع ان نتوقف على طريق صحيح فحكمنا عليه بالاضطراب او التاني. في فرق بين الاضطراب والشذوذ. الاضطراب ورد من طرق لم نتمكن من الجمع بينها فحكمنا على حديث بانه ايه ضعيف. اما الشاذ فله عده طرق، منها الذي شذ في سنده وعكس الشاذ الايه المحفوظ، هو اتى من عده طرق، بعضها شاذ وقفنا على طريق ايه اخر هو الايه المحفوظ، فصار هذا الحديث اللي هو شاذ ها مرجوحا والمحفوظ راجحا، فصار عندي دليل في المساله اخصت به بروايه الايه روايه الايه المحفوظة. أما المضطرب إذا ثبت اضطرابه فصار ضعيفا فلا يكون حجة. بالضبط كده فهمنا. يبقى إذا أتى في المسألة حديث مضطرب وتبين من اضطرابه فلا يكون حجة. مسألة أخرى أتى حديث بروايات بعضها شاذ والآخر محفوظ، هنا نقبل الإيه المحفوظ ونرد الإيه شاذ. صار المسألة فيها دليل لما؟ لأننا أخذنا برواية الإيه؟ الراجحة اللي هي الإيه؟ المحفوظة. أما المضطرب فصار يصعب الجمع بين رواياته فصار ضعيفا ومن أقسام الضعيف. نأخذ مثالا على الاضطراب في السند، لكن ما عشان الأسماء ممكن مع كثرة الأسماء يقع عندك سهل. نأخذ مثال على الحديث فيه اضطراب في السند. روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس، روى سماك، هناخد سند قصير بحيث الامر يبقى ايه سهل شويه. روى سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال رضي الله عنهما اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أو ليغتسل، فقالت أي زوجه رضي الله عنها يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. مرة ثانية عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فوجد بعض أزواجه قد اغتسلت وتبقى ماء فأراد أن يغتسل أو يتوضأ، فقالت إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. هنا سماك روى هذا الأثر عن عكرمة متصلا من طريق آخر، هو رواه عن عكرمة مرسلا، يعني هذا المتن له سندان، سند فيه إرسال أن عكرمة يروي عن بعض زوجات النبي، وفي السند الآخر يرويه متصلا، فوقع الاضطراب بين سند مرسل وسند متصل. قال أحمد بن أحمد قال هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب لما وقف على طريقي، طريق مرسل وطريق موصول فحكم عليه بذلك. مثال آخر حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البلد لكم حلال ما لم، الكلام ده في حق مين؟ المحرم، حق المحرم صيد البلد لكم حلال ما لم تصيدوه، يعني المحرم لا يجوز له أن إيه؟ أن يأخذ صيدا. طيب لكن إذا أتى إليه صيد متى يقبله؟ إذا لم يكن هو بذاته صاد هذا الصيد أو لم يصد له، صاده رجل غير محرم ثم أعطاه هدية لمن؟ للمحرم. المهم فهذا الحديث رواه عمرو ابن أبي عمرو المدني وهو سيء الحفظ فاضطرب في أسانيده، تارة هو مين؟ عمرو ابن أبي عمرو المدني. يا باشمهندس تكتب ولا ما تكتبش؟ ليه؟ لازم، محدش يقعد هنا بيسمع، هنا مش ما طول مستمعون، هنا درس، درس يعني كتابة، كتابة يعني مؤشر، مؤشر يعني امتحان، مذاكرة، مذاكرة يعني امتحان، هو ده سلة من الأصول. تمام، والأخ اللي ورا الباشمهندس اللي ورا. طيب فعمر النبي عمرو المدني أدركه الوهم واضطرب في أسانيده، فتارة يرويه يقول عن المطلب عن جابر مرفوعا، عن المطلب عن جابر مرفوعا، وتارة يقول عن المطلب عن جابر موقوفا، وتارة يرويه عن رجل من بني سلمة عن جابر موقوفا، يعني تارة يرفع وتارة يوقف وترى يرفع ويغير سنده. لذا فهذا الحديث وقع فيه اضطراب في سنده، وهذا اضطراب من عدة أسانيد صعب الجمع بينها، فحكم على الحديث بالاضطراب المؤثر. لما اضطراب؟ لما هو اضطراب؟ لا مش صعوبة الجمع. لما هو مضطرب؟ اختلاف الرواية. ليه هو ضعيف؟ صعب الجمع بينها مع اتحاد المخرج، فأصبح مدار الحديث عمرو ابن أبي عمرو المدني تحت المخرج، يعني حتى مثلا ما لهوش قرين في نفس الطبقة، لا، فهنا اتحد المخرج مع صعوبة الجمع، فصار الحديث وإيه؟ مضطربا اضطرابا مؤثرا، حكم على الحديث بالإيه؟ بالضعف. من أمثلة الاضطراب اضطراب لا يضر بالحديث، من أمثلة الاضطراب اضطراب لا يضر بالحديث، بمعنى اضطراب في ألفاظه كما ذكرنا في حديث الايه، حديث الحوض، صح كده، ليس كل اضطراب يرد به الحديث. مثال آخر للاضطراب لا يؤثر، حديث المرفوع إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليخط خطا. ابن الصلاح قال هذا حديث مضطرب لأنه روي من 10 أوجه مختلفة ما أمكن الجمع بينها. يبقى ابن الصلاح علق على هذا المتن فقال هذا حديث مضطرب. ما علته في الحكم عليه بالاضطراب؟ أمران، الأول روى من 10 أوجه، الثاني روى من 10 أوجه مختلفة، الثاني لم نتمكن من الجمع بينها، أو الثاني ابن الصلاح حكم على هذا المتن بالاضطراب. وعلته في الحكم عليه بالاضطراب أمران، أمر الأول روية من 10 أوجه بس مختلفة، العلة الثانية قال لم نمكن الجمع بينها، فعقب أحمد على ذلك، آسف، عقب ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام، فقال لم يصب من زعم أنه مضطرب. من أدب العلماء أنه غايته ونشر العلم ليس الفضح في الناس، من أدب العالم ما بغيتك؟ القطح في الناس وإسقاط الناس عن نشر العلم، فانشروا العلم، لذا بيقول بأدب الجم لم يصب. ها يقصد من؟ نصرة. قال لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن لإمكان الجمع بين طرقه، لإمكان الجمع بين. ده كلام من طبعا بغض النظر عن صحة الحديث من ضعفه، المجال هنا الكلام عن إيه؟ عن أمثلة، بغض النظر بقى عن أيهما الراجح في ذلك، لكن الشاهد أن هذا المتن أتى من عدة طرق تزيد عن العشرة. ابن الصلاح يرى أنها مضطربة مختلفة يصعب الجمع بينها، فحكم على الحديث بالاضطراب، فعقب ابن حجر وقال أنها ليست مضطربة، وقال أنها يمكن الجمع بينها، وحكم على الحديث بالحسن. أيضا مثال آخر لحديث فيه اضطراب ولكن أمكن الجمع بينها غير مؤثر، حديث بريرة لما اعتقتها عائشة ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ نكاحها. في بعض طرق الحديث ورد أن مغيثا زوجها كان حرا، وفي طرق أخرى أنه كان عبدا، هذا اضطراب في الحديث وقع في المثنى. البعض بعض الطرق أنه كان حرا، يعني أنه كان حر وهي كانت أمة فأعتقت فصارت حرة مثله، فلها ها خيار الفسخ أو تكمل معه. في رواية أخرى أنه كان عبدا مثله، ولكن هذا الاضطراب وقفنا فيه على أن السند الراجح أنه كان إيه؟ عبدا. مش احنا لسه قايلين من شويه الفرق بين الشاذ والمضطرب؟ ان الشاذ وقفنا على احد الطرق فحكمنا على الحديث بالصحه من طريق من هذه الطرق، هو ده المثال كده بقى، ان اصبح الكلام على انه كان حلا دي رؤيه ايه؟ شاذه، ها وصح الحديث من طريق ايه اخر، فاصبح هذا الاضطراب اضطراب غير مؤثر. ليه؟ لاننا وقفنا على سند وعلى طريق محفوظ أنه كان عبدا وليس حرا. مثال اضطراب ولكنه اضطراب غير مؤثر، لما؟ لأننا عرفنا الشاذ منه من المحفوظ. أيضا مثال آخر لاضطراب لا يؤثر، حديث في الصحيح، حديث في الصحيح، وهو لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر، كانوا قافلين. ما معنى قافلين؟ ولما تسمى يسمى موكب التجارة قافلة؟ يقول لك ايه؟ يقول لك خرجت قافلة، ما هي خرجت لسه خارجة، اللي بيسموها قافلة كفوله الرجوع، يقال لما قفل النبي اي لما رجع. فليه بيسموا التي خرجت التجارة بيسموها قافلة؟ تيمنا بعودتها سالمة، كما يقال للذي سليم، حتى في عرف الناس يقولون فلان بعافية، يكون بيحتضر يقول لك فلان بعافية، يعني ايه تيمنا؟ هو ايه؟ سيرجع للحياة. طيب، ففي حديث جابر في الصحيحين وقع الاضطراب في الثمن الذي اشترى به النبي صلى الله عليه وسلم حديث جمل جابر، وقع الاضطراب في الثمن، لكن هذا الاضطراب لا يؤثر لأنه اشتراه بعشرة أو بعشرين، هذا لا يؤثر في السنة الصحيح. والاختلاف في الثمن لا يؤثر في صحة الحديث. حكم الحديث المضطرب، حكم الحديث المضطرب على تفصيل أظن أنتم عرفتوا خلاص. ها حكم الحديث المضطرب ضعيف خالص طبعا يا جماعة، يعني أنت ما تجيش منك كده على التفصيل بقى، إن أمكن الجمع بين مروياتهم والوقوف على الراجح فيها من المرجوح يكون صحيحا، وإن لم نتمكن بأن أتى الحديث من عدة طرق صعب الجمع بينهما بينها صار ضعيفا، وهنا يكون مضطرب من أقسام الحديث الضعيف. من الأمور التي أخذت على الناظم في نيحية نزل ها، من الأمور التي أخذت على الناظم قوله عند أهيل الفني، هو البيت بيقول يا أحمد البيت اللي احنا خدنا النهاردة بيقول ايه؟ عند وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قالوا مما أخذ عليه في ذلك، قالوا أن كلمة أهيل تصغير، وأهل الفن هم أهل العلم طبعا، لا يقال فيهم أهيل، أهيل التصغير، فكيف يقال فيهم؟ لأن التصغير شيء مش ها؟ انظر كده من النكت في سورة يوسف، ماذا قالت امرأة العزيز؟ وإن لم يفعل ما أمره به ليسجنن. كم من توكيد؟ اثنين. والسجن من أمور الدنيا التي ابتلى بها الأنبياء ومن سواهم ومن دونهم. ولما ذكرت الصغار، الصغار هذا ظل، والنبي أي نبي لا يذل، قالت أو لا يكون من الصغار، لم تقل ولا يكونن، لم تؤكد بها نونين كما ذكرت في السجن، إن السجن من مصائب الدنيا، رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. فلما ذكرت الصغار والنبي أي نبي لا يكون صغيرا، وجعل الذلة والصغار على من؟ قال فأمر. فلما ذكرت السجن ذكر بها النونين المؤكدتين، ولما ذكرت الصغار لم تقل ولا يكونن من الصغير، لا ولا يكون من الصغير. طيب فالصغار شيء فيه ذلة، فالشاهد من ذلك أنه مما رجع فيه الناظم أنه قال عند أهيل الفن. والرد من وجهين، الرد من وجهين، احفظهما لأنهما مهمين. أنت بتكتب ولا بتكتبش؟ هو بيكتب لك؟ طيب ها؟ هتسمع إمتى؟ تمام. الرد من وجهين، الوجه الأول قالوا أنه اضطر إلى ذلك للقافية، قافية البيت يعني كنظم بيت شعرية، اضطره ذلك إلى أن يقول أهيل، وهذا هو الرد الأول ولا الثاني؟ هذا هو الرد الثاني. والراجح والمقدم أن نقول أن التصغير، كلمة أهيل تصغير الكلام، لا ينحصر فقط في معنى التحقير، بل يأتي على معاني خمسة. لما تيجي تصغر الكلمة ليس شرطا أن تكون للتحقير، بل قد تكون للتقريب أو للتحقير أو للتصغير أو للتقليل. تقليل كم معنى كده؟ تقليل تصغير، تحقير، تقليل، تقريب، تعظيم. خمسة ولا خمسة؟ خمسة. فتصغير الكلمة قد يكون للتصغير، يعني تصغير الحجم، كما قال عن الجبل جبيل، مررت بجبيل، مررت بجبيل، هذا تصغير كلمة إيه؟ جبل. وقد يكون تصغير الكلمة للتحقير، كما يقال عن السبع، سبع صبيع، فانقض صبيع. وقد تكون للتقليل، معي دريهمات، دريهمات. وقد تكون للتقريب، رأيته قبيل ساعة أو قبيل العصر، يعني إيه قابلته أنت. وقد تكون للتعظيم، وهذا هو المحمل الذي نحمل عليه قول الناظم. اعطيني مثال لتصغير الكلمة التي يراد بها التعظيم. قالوا قول لبيد وكل أناس سوف تدخل بينهم وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهة. تصفر منها الأنامل. وأي مدخل في اللغة، لغة العرب لأنها لغة عظيمة واسعة، فصح يكون مخرجا، فكلمة التصغير قد تكون للتعظيم. فهنا قال وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهة، تصغير كلمة داهية، تصفر منها الأنامل، يعني حتمر عليهم داهية عظيمة تجعل الأنامل فضلا عن البدن اصفرت. ها يعني يذكر الأنامل ليه؟ إذا كان الأنامل أصفر فكيف بالبدن؟ كما قال أيضا في قصة يوسف، ها واسأل القارية. وليه قال اسأل القارية التي كنا فيها؟ ليه قال اسأل القارية؟ ليه ما قالش اسأل أهل القارية؟ ها يعني أنت لو سألت الحجر هيرد عليك إن هو اللي ابنك، وقالوا إيه إن ابنك سرق، ما قالوش إن أخانا سرق. ليه؟ زي إيه؟ ترجع إلى ربك، سأل ربك كما كان كما يقول بنو إسرائيل. قالوا إن ابنك سرق، يعني ده جنت اللي كنت ابنك دوت دايما بتعظمه وتقدمه علينا، اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ بنيامين. ها إن ابنك سرق، كنت تقدمه وتدلله أو سرق أو طلع، ما قالوش إن أخانا. طيب والقالوا اسأل القرية، يعني أنت مش هقول لك اسأل القرية، أنت لو سألت الحيطان والحجر في القرية هيقولوا إن ابنك سرق، فكيف بالناس؟ طيب إذن الرد على الإشكال الذي طرح على قول الناظم، وهي أن كلمة التصغير قد تأتي للتعظيم. ها فهذا أولى أن تحمل كلمة أهل الفن أو أهي الفن على تعظيمه، لأنه قد ورد في لغة العرب التصغير الذي ورد به الايه؟ التعظيم. مركز معايا؟ مركز معايا يا أحمد؟ أعيد طيب؟ أعيد ولا؟ من الكتب المهمة جدا في اللي عايز يعني يستزيد في باب الاضطراب، كتاب نافع مهم جدا يعني لأحد المعاصرين، هو المغترب في بيان المضطرب. المغترب كتاب مفصل ونافع، يعني أنا بنصح به. أحمد بن عمر ابن سالم أبو عمر زامل، أحمد بن عمر ابن سالم أبو عمر زامل، اسم المغترب في بيان المضطرب. قال رحمة الله عليه في البيت الذي بعده: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الحديث هو القسم 26، الحديث المدرج. حديث المدرج سمي بذلك لأن لفظا ما أو جملة ما أدرجت في الحديث. المدرج سمي بذلك لأن لفظا ما أو عبارة ما أدرجت، أي أدخلت في الحديث ليست منه، لأن لفظة ما أدرجت في الحديث وهي ليست منه. أيضا مما واضح أن المنظومة وقع عليها تعقيبات كثيرة، مما عقب أو رجع فيه الناظم أنه قصر الإدراج على المتن دون السند، لأنه قال من بعض ألفاظ الرواة، يعني ألفاظ الرواة لو المتن نفسه، هو الراوي بيتلفظ بإيه؟ ها بألفاظ في المتن. فمما رجع وأخذ على الناظم أنه قصر الإدراج على المتن دون السند، والراجح في ذلك أن الإدراج كما يقع في المتن يقع في السند. نأخذ أمثلة على إدراج في السند ثم إدراج في المتن. ها يقع في الاثنين طبعا. قصة ثابت بن موسى، قصة ثابت بن موسى دخل يوما على شريك القاضي وهو يملي أحاديث، يعني شريك قاعد في المجلس يحدث الطلاب، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فكان شريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم سكت. فدخل عليه في المجلس ثابت ابن موسى، وكان ثابت وضيئا، يعني وضيئا متوضئ، وضيئا أي أبيض الوجه، هو الوضوء لغة من الوضاءة، يقال امرأة وضيئة أي ناصعة البياض، طيب جميلة. فكان يحدث شريك حدثنا فلان عن فلان، فدخل عليه، وكان شريك يحب المزاح كثيرا، فدخل عليه من ثابت ابن موسى، فقال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا الكلام الذي قاله من شريك هو متن لهذا السند، أي سند؟ الأعمش عن أبي عن سفيان عن جابر. فوهم ثابت وركب هذا المتن على هذا السند، وهذا السند ليس فيه، ليس لهذا المتن، فالكلام قاله شريك لما رأى ثابت بن موسى، وليس هذا حديثا أصلا. طيب، فركب هذا السند على هذا المتن، فهذا من أمثلة الإدراج في السند. لما؟ لأن هذا السند أصالة ليس لهذا المتن، بل هذا السند الذي قاله شريك هو المتن آخر. إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد. دلوقتي بقى أستاذ عبدو ركب لي المتن على السند الصحيح، تفضل. إما الكلام صعب وإما أنت مش مركز. الشريك قاعد بيقول حدثنا الأعمش عن سفيان عن جابر، فسكت. كان عايز يقول إيه من سمع السند ده؟ إن الشيطان إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث وقت. فهو قبل أن يذكر هذا المتن دخل عليه ثابت موسى، فقال لما رأى ثابتا قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا المتن هو مركب لهذا السند، فروى بهذا السند هذه العبارة. أي عبارة؟ من طال، من كثر صلاته بالليل حسن وجهه. وهذا المتن ليس هذا السند، إنما هذا السند متنه إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على. طيب، مثال لإدراج في المتن، يعني إدراج إن الراوي يضع في متن الحديث كلاما ليس منه، ليس من لفظ النبي أصلا. طبعا هذا ليس كذبا، ليس إيه كذبا. لما؟ لأنه لم يتعمد ذلك، إنما يؤخذ عليه أنه لم يظهر ذلك، لكن هو لم يتعمد الكذب، وإلا لصار كذابا. والعلماء ما زالوا يفرقون بين الإدراج وبين الكذب. الكذب أن يتعمد أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، اسمه إيه؟ إدراج. اسمه إيه؟ اسم كذب، لأنه تعمد ذلك. أما الإدراج فتكون نيته سليمة، أراد أن يوضح لفظة في الحديث، كما سيأتي في الأمثلة. أمثلة الإدراج، من أمثلة الإدراج في المتن حديث سعيد بن أبي مريم حركة. لازم تكتب الأمثلة مهمة عشان نتوفر وقتي بعد كده لما ربنا يمن عليك وتيجي تشرح النظم لطلاب، وانت عندك المنظومة بالأمثلة، فانت وفرت الوقت. بدل ما تقعد تبحث عن امثله انت عندك امثله جاهزه والشرح موجود معاك. طيب حديث سعيد بن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن انس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. كم لفظه كده؟ اربعه: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. طيب كلمة لا تنافسوا هذه مدرجة، ولكن الله هنا ما وضعها ليفسر معنى آخر، وإنما وهم أخذها من حديث آخر بمتن آخر فوضعها على هذا المتن. أو الثاني، أنا عندي متنين حفظ الله، عندي متنين لهم سندين مختلفين، فأحد الرواة وهم أخذ لفظة من المتن الأول وضعها على المتن الثاني الذي له سند آخر تماما. يعني السند الأول إيه هو؟ سمعوا كده، سعيد بن مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدابروا لا تحسدوا لا تنافسوا لا تبغضوا لا تنافسوا. فوقع الوهم هنا في أحد الرواة أتى بحديث مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة، ده بقى متن ده سند مختلف تماما اللي هو إيه؟ مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أجدب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فكلمة لا تنافسوا هذه ليست تابعة للحديث الأول، وإنما تابعة للإيه؟ الحديث الثاني الذي سنده مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة، وليس من حديث أنس. فوقع الوهم عند سعيد بن أبي مريم، أخذ لفظة من السند الأول والمتن الأول وضعها على المتن الثاني. لا إن الظن أكذب الحديث، لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وأنا كده عندي إيه؟ عندي متنين مختلفين لهم سندين مختلفين، لكن الوهم أدرك من سعيد ابن أبي مريم فأخذ لفظة من المتن الأول وضع على المتن الثاني، رغم أن هذه اللفظة اللي هي ولا تنافسوا ليست من طريق أبي الزناد وليست من حديث أبي هريرة، إنما هي من سند ومن طريق من حديث أبي هريرة وليست من حديث أنس. طيب كده أمثلة على إدراج في أول المتن، أمثلة على إدراج في أول المتن. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من ما هو العقيد؟ الناس بيسموه الكعب. الناس بيسموه الفضل، بيسموه الكعب. ها، لكن الكعب في اللغة في الشرع اللي هو ايه؟ العظمتان الناتئتان على جانبي القدم. فهنا الإنسان بيقول ايه؟ ويل لأعقاب من النار. فأراد أبو هريرة أن يبين للناس وأن يسجرهم، فقال: أسجروا الوضوء. وكأنك تسأل لما أبو هريرة أفعل يا أبو هريرة أفعل ذلك؟ قال: حذر النبي ويل الأعقاب من النار. ففي النص المرفوع ويل الأعقاب من النار، قبله قال أبو هريرة: ها أسبغ الوضوء. ده كلام مين؟ أبو هريرة. أبي هريرة لما قاله؟ ها، تنبيها ويعلمهم. سوف أقص عليكم خبرا فاحذروا، أسبغوا الوضوء. وكأنك تسأل لما أبو هريرة يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ها، وكأنه وفعل هذا الذي وقع. قال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء. فكأنك تسأل لما أفعل ذلك؟ ها، وأنت حريص على نصحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل هذه من صيغ التهديد والوعيد. وعندنا صورتان بدأت بوين، الأولى في أموال الناس، والثانية في أعراضهم. والثانية في الأولى اللي في المطففين في أموال الناس، والثانية في أعراضهم، وهي ويل لكل همزة لمزة. إذن هذا مثال لإدراج وقع في أول المتن، مثال لإدراج وقع في وسط المتن. حديث الزهري رحمكم الله عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، حط كده شرطتين وبينهم، والتحنث هو التعبد، في غار حراء الليالي ذوات العدد. انا عايزك تكتب المتن كده: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث. هنحط جملة اعتراضية بين شرطتين، وهي ايه؟ التحنث التعبد في الليالي ذوات العدد. هنا تفسير التحنث بالتعبد ليس من قول عائشة، انما قاله الزهري. لما؟ لرفع اللفظ، لان التحنث قد تأتي بمعنى التأثم وفعل الذنب، وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي الذنب العظيم، فأراد أن يبين أن التحنث هو التعبد. فهذه الجملة المعترضة من قول من؟ من قول الزهري. فهذا مثال للإدراج في وسط المثل. وقول عائشة هذا يسمى يسمى قول عائشة هذا يسمى أحمد الحمد لله على السلامة. تعالى مرسل الصحابي، هو ذاك وهو أن الصحابي يذكر أمرا لم يشهد ولم يحضر، فإن الصحابي طلعت من بره ممتاز إن شاء الله ارجع ثاني زي ما كنت. فإذا حكى الصحابي أمرا لم يشهد ولم يكن موجودا وقته، لأن عائشة لم تكن شاهدة لهذه المرحلة التي كانت قبل البعث أو قبيل البعث، فحينما تحكي عن ذلك عندنا أحد احتمالين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لها ذلك، الثاني أنها أخذته عن أحد الصحابة. مثال آخر لإدراج في آخر المتن، حديث أبي هريرة لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء. هذا هو القسم المرفوع، هذا الجزء المرفوع فقط من الحديث. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فالقسم الأول هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أي قسم؟ إن أمتي، لأن أبو هريرة لن يقول إن أمتي، أبو هريرة لن يقول إن أمتي، إنما هذا من كلام النبي: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فإيه؟ فليفعل. فهذا من قول أبي هريرة وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال في كيف يعرف الإدراج. الإدراج يعرف بأمور: الأمر الأول تتبع الروايات، أن ترى أن المتن هو أتى من طريق آخر ليست فيه هذه الزيادة. أن ترى جزاكم خير، أن ترى أن هذا المد أتى من طريق آخر، يعني مثلا طريق مثلا حديث أبي هريرة إن أمتي دعونا يوم القيامة غرا محجرين، فيرويه أنس بهذه العبارة ليس فيه من استطاع منكم أن يطيل غرفة فليفعل، فتبين أن هذا من قول أبي هريرة. فالأمر الأول الذي يعرف به الإدراج تتبع الروايات للمتن. الأمر الثاني الاستحالة، أن تأتي لفظة في المتن يستحال أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاستحالة. ومثال لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثواب العبد المملوك إذا أطاع سيده في خدمة سيده إلى آخره، قال ولولا بري بأمي لا أحببت أن أكون مملوكا. وهنا هذا الكلام من كلام من؟ أبي هريرة. يستحال أن يكون هذا من كلام النبي، الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل طاعة العبد لسيده وصبره على أذى سيده الأخير. ثم قال ولولا الهجرة وبرّي بأمي لوددت أن أكون مملوكا، وهذا يستحال أن يكون من كلام النبي لأمرين. أمر الأول أن أم النبي ماتت صغيرة. أمر الثاني أن كونه مملوكا هذه درجة تنافي درجات النبوة، صح كده؟ الأمر الثالث الذي يعرف به فضل الإدراج النص على ذلك. يأتي أحد الأئمة فيقول هذا الكلام من مدرج من كلام كذا، يأتي أحد الأئمة فيقول هذه العبارة مدرجة من كلام التابعين فلاني أو من كلام أبي هريرة. مثال ذلك حديث أبي داود عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا، حين اعتقت، وأنها خيرت فقالت ما أحب أنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وإن لي كذا وكذا. قال ابن حجر قول إن زوج بريرة كان حرا مدرج من كلام الأسود. قال ابن حجر قول زوج بريرة كان حرا هذا مدرج من كلام الأسود، وطبعا كلام ابن حجر كلام الأسود كلام ضعيف، ومدرج وكلام ضعيف لأنه كان إيه؟ كان عبدا. فالشيء لكن الشيء الذي أريد أن أقوله أن الإدراج قد يعرف بالتنصيص من أحد الأئمة. مثال آخر حديث البخاري استأجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة رجلا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خريتا، قال الخريت الماهر بالهداية يعرف الطرق جيدا. قال السيوطي قوله الخريت الماهر بالهداية هذا مدرج من قول الزهري، من أراد التوسع في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الفصل أو الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل لوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، كتاب من مطبوع من مجلدين، الفصل لوصل المدرج في النقل للبغدادي. نختم بالبيت الأخير إن شاء الله، أنا خلاص يعني كلها محاضرتين أو أقل وننتهي من البيقونية إن شاء الله. فبعد كده اختبار في 34 بيت بالأمثلة بقى وعناكم الله. وهذا ما هو موطن استفار واجتباء إن شاء الله. يعني يعني أظن إن أظن يعني على حد ظني إن ده يعني المرات القليلة إن يعني إخواننا خلصوا كتاب امتحنوا فيه، ففرصة لو تقدمتوا من ذكرش يبدأ يذاكر عشان تعرف هيبقى في 34 بيت امتحان شامل إن شاء الله. بعد كده برضو هنكمل في المصطلح، لازم في سلم هنمشي فيه. فكل ما روى وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي. وكل ما وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي. بسرعة كده الألفاظ اللي في الحديث في هذا البيت، وما روى كل قرين عن أخي، أخي يعني عن أخيه، ها اسماء الخمسة دي، مدبج فاعرفه حقا وانتخي. انتخي يعني افتخر، افتخر بهذا القسم من أقسام الحديث الذي تفتخر به الأمة، وانتخي أي افتخر واستمسك بهذا النوع. المدبج أو المدبج من الدباجة اللي هي صفحة الوجه، صفحة الوجه. اختصارا عشان لئلا نطيل عليكم، عندنا أمران: رواية الأقران والمدبج. الفرق بينهم رواية الأقران عندي زيد وعمر في مجلس واحد سنوات في طلب العلم، بدأوا معا أقران في المرحلة العمرية في المرحلة العلمية. فإذا روى زيد عن عمر دون الآخر هذه تسمى رواية أقران. إذا روى زيد عن عمر بيروي عن قرين، مش احنا قلنا فاكرين مسألة التدليس لما يجي الطالب يغيب لجلسات ويأنف ان هو يحدث عن قريني هيعمل ايه؟ هيقول عن شيخي ويروي حديثه أصالة ما سمع، فيعرف ان يقول عن قريني هذا اللي عايز يلتقي السنة. فالشاهد اذا روى زيد عن عمر هو قرينه دون ان يروي عمر عن زيد، دي تسمى رواية الايه؟ الاقران. فضل الله يسر امرك. فرواية الأقران أحادية الاتجاه، زيد وعمر أقران. فإذا روى زيد عن عمر دون أن يروي عمر عن دون أن يروي عمر عن زيد تسمى رواية أقران. فإذا روى كل واحد عن الآخر تسمى المدبج، أي أن كل رجل من المدبج من الدباجة لصفحة الوجه. فكل شخص جالس الآخر وروى عنه فصار المدبج من الدباجة وهي صفحة الوجه. فلما تجالس وروى كل واحد الآخر فهذه تسمى رواية الأقران. رواية إيه؟ المدبج. الأقران لا، الأقران إن إيه؟ يروي زيد عن عمرو دون أن يروي عمرو عن زيد. طيب، فهذه من لطائف الأسانيد، ليس لها علاقة بقوة أو بضعف، هذه من إيه؟ من لطائف الأسانيد، ها كما يقول المؤتلف والمختلف. فكل ان شاء الله المتبقي امور سهله يسيره، كلها امور تجميليه وتكميليه للاسانيد، ليست لها علاقه بالايه؟ بالضعف او الصحه. اذا نفرق بين المدبج والاقران كما ذكرنا. رواية الاقران ان يروي احدهما عن الاخر دون ان يروي دون وليس العكس، والمدبج ان يروي كل واحد عن الاخر، يروي زيد عن عمرو وعمرو عن زيد. طيب، هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي بخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. المدرجة كيف عرف عرفها أنه هذا من قول تتبع الأسانيد والاستقراء سيأتي على أحد الكتب يقول الراوي الأعلى منه وقد قال الزهري كذا وكذا. هناك لفظة في بعض الأسانيد طبعا ليس بالخرص، لا لا لا ليس بالخرص ولا التخمين، يكون أحد رواة للكتب الأسانيد ما شاء الله يعني، فيكون الراوي الأعلى يقول الذي قال ذلك هو زيد أو الزهري أو محمد عبد الله. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك شيخ ابن عزون من صاحب الزيادة بخمسة خد يا فين؟ خد يا غلوم وفرقة دي وقفة دي ما الصور اللي احنا غلوم وفرقة خاصة ممكن تروح المسجد ممكن تروح حضرتك عايز توديها المسجد تروح المسجد في كورة هناك بيخشوا الإسلام ما عندهمش أي حاجة هو الشيخ أشرف مسؤول إنه في معاملة أنا بجمع له بس بودي له فإذا في فرصة خلاص حاضر في كتب طيبات تنفعهم هناك وهنا ولا شيء لازم ممكن اخد المصاحف اللي هي مقطع ديت يعني اللي هي انا عايش يعني جديده عليها حاضر سهل حاضر والله حاضر والله ربنا يروى بارك يا رب يا رب كويس الحمد لله الله يحفظك الله يحفظك ويرسي يا رب. بالنسبه لحديث سيدنا سماك سماك عن عكرمة بن عباس طلع زيد بن اسلم فسالنا عنه حديث سماك بن مرسل عن عكرمة عن بعض الدين النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم ست رب مش مفروض يعني المثل ده بس اللي هو عكرمة بن عباس ده ضعيف وده لا ما هو هو هنا ما اصبح الموصول دوت ظهرك في قطع فقطع فين المقطع ها ان هما لو حكمنا على الموصول ما كانش هنحتاجه في المقطع فظهرك كل واحد تاني بيقطع في الاخر طيب عايز مني كده لسه عشان مستني رجوع الفرتيتا خريتا خريتا لفظ الزياده هي خريتا لا لفظ الزياده الخريت هو العارف بهدايه الطرق او العارف بالهدايه يعني انا بهدايه لفظ الزياده من لك يا احمد ابو

ما يصفنا خلاص عايزكم